إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان يا صديقي، فكن تقي القلب في السلوك، لا تلق فيه بالأذى والشوك. إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان يا صديقي، فكن تقي القلب في السلوك، لا تلق فيه بالأذى والشوك. إذا استطعت أن تزيل عنه كل أذى فافعل معي وصنه، واحرص على نظافة الميدان أنت ومعك باقي السكان. إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان يا صديقي، فكن تقي القلب في السلوك، لا تلق فيه بالأذى والشوك. وعامل الجيران باحترامي كما دعت رسالة الإسلام، فحيهم تحية الإسلام وكن بشوش الوجه بابتسامي. إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان يا صديقي، فكن تقي القلب في السلوك، لا تلق فيه بالأذى والشوك. وأفسح الطريق للكبير وأرشد الصغير في المسير، وغض عينيك عن العيوب فالله ربي عالم الغيوب. إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان يا صديقي، فكن تقي القلب في السلوك، لا تلق فيه بالأذى والشوك. إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان يا صديقي، فكن تقي القلب في السلوك، لا تلق فيه بالأذى والشوك.